بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على المعلم المربي المجاهد في سبيل ربه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أذكر نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، بفضل هذه المجالس وعظمتها وقدرها ومقصودها ومرادها. فليس المقصود سماع الأخبار فحسب، إنما المقصود اتعاظ القلب وتوجه القلب إلى الله جل جلاله، وتحضير النفس والقلب والروح للفتن التي قد تواجهنا في الأيام القادمة. أكرمنا الله جل جلاله بهذه السلسلة المباركة التي عنوناها بالفتن والملاحم وأشراط الساعة في بلاد الشام، وتكلمنا عن بعض الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. وسأخصص بإذن الله جل جلاله في بداية كل حلقة ما أرسل من تساؤلات ومن أسئلة إلى القناة في التعليقات على المقاطع التي تبث. وطبعا لن يعني أجيب عن كل الأسئلة، لأن كثيرا من الأسئلة قد تكون الإجابة مضمنة في المقطع، وبعض الأسئلة لا يجاب عنها. وأما الأسئلة التي فيها استفادة لم أمر عليها فيها تبيان أو توضيح، سأمر عليها بعجالة بإذن الله جل جلاله. مما سئل في التعليقات على الحلقة الماضية، عنونت الحلقة بالقحطاني، وعلق البعض ما صفات القحطاني. فالجواب عن هذا السؤال هو جواب عن كثير من الأسئلة التي قد ترد في الحلقات القادمة. ينبغي أن نعلم أيها الأحبة في الله، وهذه قاعدة في التعامل مع قول الله وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مما ينبغي أن يعلم عند كل مسلم ومسلمة أنه يجب أن نسكت عما سكت الله عنه، ويجب أن نسكت على ما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي سكت الله عنه وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لا ينبغي أن تسأل عنه. فالله جل جلاله قال لنا: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ومما ذكره الله جل جلاله في بيان صفات بني إسرائيل أنهم أكثروا في السؤال، فتشددوا فشدد الله عليهم. وقصة البقرة التي عنونت سورة البقرة بها قائمة على هذا المبدأ. أمر الله جل جلاله موسى عليه السلام بأن يأمر بني إسرائيل بذبح بقرة، وكلمة بقرة كلمة عامة تفيد كل أنواع البقر، كل أشكال البقر، كل ألوان البقر، وكل أعمار البقر. فسألوا ما شكلها وما لونها وما صفتها، وكلما سألوا كان الجواب تضييقا عليهم، حتى وصلوا إلى مكان لن يجدوا فيه هذه البقرة في أي مكان، وتعبوا في الوصول إليها لأنهم ضيقوا على أنفسهم بالسؤال. عودا على موضوعنا، هنالك أمورا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستحصل، لكن لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر الحصول فقط. فممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيخرجون في آخر الزمان مثل القحطاني الذي بينا الأسبوع الماضي الحديث الذي ورد فيه والحديث الصحيح وغيره. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاصيل. طيب ما مراد ذكر هذه الأحاديث؟ نؤمن بهذه الأحاديث ونؤمن بما جاء من عند الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم نر ذلك. ووقوع هذه الأحداث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يزيد من إيماننا ويزيد من يقيننا بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فكثير من الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت. أنت عم تتكلم عن شيء من 1400 سنة، بهال 1400 سنة وقع كثير من الأمور التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعوا وما رأوا فآمنوا. على سبيل المثال، أعطونا شيء، السلسلة اللي ماشيين فيها النهار الأحد، سواري كسرى وفتح فارس وفتوح الشام والمدائن، كل هذه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يروها لكنهم سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام. ما إجا حدا قال كيف، شو التفصيل، سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا وصدقوا. ثم بعد مرور الأوقات منهم من مات ولم يشهد ذلك. اللي مات بزمن النبي عليه الصلاة والسلام ما شهد هذه الفتوح، ومنهم من شهد ذلك في زمن أبي بكر، ومنهم من شهد ذلك في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لذلك هذا الجواب هو جواب للسؤال عن صفات القحطاني، وجواب لكثير من الأسئلة التي قد ترد. وهنالك أمر أنا يعني نبهت منه سابقا وأعيد وأذكر به لأنه أمر مهم جدا. إياكم ثلاثا والتأثر من الذين يسقطون الأحاديث في فتن آخر الزمان وعلامات الساعة الصغرى، من الذين يسقطون هذه الفتن والعلامات على أوقات معينة إسقاطا قطعيا. وهذا من المحرمات بل من الكبائر، وهذا من الكلام في الغيب، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. يستأنس البعض يقول أنا أرى أنه قد يكون هذا الزمان الذي نعيشه يوافق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن نعم ممكن لا، لكن كم ممن حلل وتكلم فيما سبق عن أزمنة وحددوا أوقات، بال2000 وكذا بده يصير كذا، بال1000 وكذا بده يصير كذا. تعرف شو نتيجة السلبية؟ أنه عندما يصل هذا الموعد وهذا الوقت المحدد ولا يحدث ما أخبر عنه هذا المحلل، تصاب الناس بانتكاسة، تصاب الناس بأثر سلبي، ناطرين ومفكرين بهالسنة بده يصير في فتح بيت المقدس وانهزام اليهود. فلذلك لا نتدخل في هذه الأمور، ونستأنس بهذه الأخبار، ونسأل ما هو المراد منا وما هو المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا. ختمنا الأسبوع الماضي في الحديث عن قول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج بعد النبوة 12 خليفة. من هم هؤلاء الخلفاء؟ ومتى سيخرجون؟ وهل المهدي منهم؟ دعونا أولا نقرأ الحديث. والحديث في البخاري، روى البخاري في صحيحه في باب الاستخلاف من كتاب الأحكام عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 أميرا. فقال كلمة لم أسمعها. سيدنا جابر يعني كأنه المكان اللي كان فيه كان في صوت عالي من الصحابة، فبعد ما قال 12 أميرا قال رجع بعد كلمة ما سمعها سيدنا جابر. فقلت لأبي: ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي: إنه قال: كلهم من قريش. كلهم لمين راجعة؟ لـ 12 خليفة. ونفس الحديث بلفظ آخر رواه مسلم والترمذي وأبو داود، ولفظ مسلم: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. وفي لفظ له: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. وفي لفظ له أيضا لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وركز على هذه الرواية، لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. وفي لفظ آخر لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا. رواية أخرى زاد فيها النبي عليه الصلاة والسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. وفي رواية أبي داود لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. مما هو معلوم من قواعد التعامل مع فهم الأحاديث أنه لا يمكنك أن تفهم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بجمع الروايات المتشابهة والمتقاربة في نفس الموضوع. فلو جاء واحد وقال ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون 12 أميرا كلهم من قريش، نقول لا يمكننا أن نفهم هذا الحديث إلا بأن نأتي بالروايات الأخرى. طيب الروايات الأخرى شو زاد علي النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يزال الإسلام عزيزا، هاي رواية. رواية أخرى لا يزال الإسلام عزيزا منيعا. الرواية الثالثة تجتمع عليه الأمة على الخليفة. طيب إذا جئنا لنقول هل المقصود هؤلاء الخلفاء هم الخلفاء الذين كانوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قلنا أبو بكر ينطبق عليه هذه الروايات؟ عزيز كان الإسلام وكان الإسلام منيع واجتمعت عليه الأمة. طيب عمر رضي الله عنه ومن قريش، وعمر رضي الله عنه نفس الأمر عزيزا منيعا من قريش اجتمعت عليه الأمة. عثمان رضي الله عنه هون وقع الخلاف. الآن أنقل لكم خلاف العلماء، كثير من العلماء قالوا نعم، لكن قالوا بآخر زمن عثمان وقعت الفتنة وقاتل عثمان رضي الله عنه وقاتله الخوارج، والخوارج هم من الأمة، يعني ما اجتمعت عليه الأمة. طبعا الخوارج ما كفروا، قيل لعلي رضي الله عنه الخوارج كفار؟ قال لا، هم من الكفر فروا. فقيل لعلي فمن هؤلاء إذن؟ فقال إخواننا بغوا علينا، إن كفرونا لا نكفرهم. شوف منهجية درء التكفير عند الخلفاء. فإذا بالاتفاق عند جل العلماء اللي فسروا هذا الحديث أن أبا بكر وعمر من 12. طيب منهم من قال أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وعمر بن عبد العزيز هو هؤلاء من الستة الذين ينطبق عليهم التفاصيل التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من أضافه معاوية رضي الله تعالى عنه، ومنهم من قال أن الخلفاء الاثنى عشر يبدأون من أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى الخليفة السادس في الدولة الأموية. والراجح من هذا والله تعالى أعلم، ما عليه كثير من العلماء، أن الذين اجتمعت عليهم الأمة هم الأربعة الخلفاء الأربعة مع الحسن، وأن الخلفاء حتى نتم رقم 12 وستجتمع عليهم الأمة سيكونون في آخر الزمان. هذا الموضوع سيفتح لنا باب آخر الآن، وهو سيدخلنا في موضوع الحلقة اللي هو موضوع الخلافة في آخر الزمان. قبل ما أدخل بهذا الموضوع بدي أبين مسألة مهمة. هذا الحديث ما له علاقة بالأئمة الاثني عشر الذين يؤمن الشيعة بهم ويزعمون أن آخرهم المهدي وأنه الآن في سرداب وسيخرج في آخر الزمن. وإن شاء الله بالغالب إن شاء الله الحلقة القادمة ستكون عن بيان صفات المهدي بالتفصيل، اسمه وصفته وشكله وما علامة صدقه وكيف نميز بينه وبين غيره ممن سيخرج، وما الفرق بين المهدي الذي يؤمن بخروجه وظهوره في آخر الزمان أهل السنة، وبين المهدي الذي يؤمن بوجوده الآن في السرداب الشيعة، وما الفرق بين الاثنين؟ ببيان موضوعي بإذن الله جل جلاله الحلقة القادمة. لكن هول 12 ما لهم علاقة بهذا الحديث، حنبين مين 12 الذين يؤمن بهم الشيعة الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. كثير من الفقهاء قالوا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شرطا في بعض الروايات، وهي الرواية الأولى الأخيرة التي ذكرناها، وهي رواية أبي داود، أن الخليفة هو من تجتمع عليه الأمة، فبين كثير أن من تبقى من الخلفاء 12 سيكونون في آخر الزمان. إذن هذا يبين رأيا توافق عليه كثير من العلماء، أن الخلافة التي ستنزل في آخر الزمان لن يكون عليها خليفة واحدا. هذه مسألة مهمة، أنه مما قد يظنه البعض نحن ننتظر أن تأتي الخلافة وستنزل في المسجد الأقصى، في البيت المقدس، في الأرض المقدسة، في بيت المقدس، وسيخرج خليفة واحدة هو سيحكم البلاد ثم تقوم الساعة. هذا المفهوم خاطئ، لأنه لا يوجد دليل يؤكد عليه، بل كثير من الأدلة، واحد منها هذا الدليل، إذا أخذنا أن الأئمة أو الخلفاء حتى نكمل العدد سيخرجون في آخر الزمان، هذا يدل على أنه سيكون تعاقب بين الخلفاء في الخلافة الراشدة في آخر الزمان. وهل سيكون المهدي منهم؟ هذا أمر كذلك اختلف فيه الفقهاء والعلماء وشراح الحديث، وقد يكون نعم، حتى أن البعض ذكر أن المهدي قد يكون أكثر من واحد، وإن كان هذا الرأي ضعيف نبينه بالتفصيل الأسبوع القادم إن شاء الله، لكن قالوا المهدي المقصود منه صفة ليس شخص، المهدي من الهداية، فقالوا أن الخلفاء الذين سيأتون في آخر الزمان كلهم مهديون، يعني كلهم صفاتهم صفات هداية. لكن طبعا يوجد كثير من الأحاديث التي ترد هذا القول على أن المهدي هو شخصية حقيقية أخبر عنها سيد البرية صلى الله عليه وسلم، وأنها ستخرج في آخر الزمان بصفات معينة محدودة. وهذا الأمر يعني بلغ حد التواتر كما سنبين بالتفصيل إن شاء الله الأسبوع القادم، وعشرات الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا هذا الأمر. لكن أنا أريد أن أبين في هذه الحلقة صفات وسمات وعلامات الخلافة التي ستنزل في البيت، بيت المقدس والأرض المقدسة في آخر الزمن. خلينا نستعرض مع بعضنا بعض الأحاديث ونستنبط منها هذه الدلالات. الحديث اللي سأذكره الآن تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، لكن سأقف بعض الوقفات عليه ثم أبين بعض الروايات الأخرى. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. وتكلمنا عن هذا الأسبوع الماضي، كم كانت النبوة؟ نعم. ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، رفعت النبوة عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذه الخلافة جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها شرطا وذكره، فقال على منهاج النبوة. ما هي الصفات التي تنسب للخلافة التي تكون على منهاج النبوة؟ الأمر الأول، ولعلنا مررنا بسرعة الأسبوع الماضي على هذا الموضوع، الأمر الأول أن الأمة تجتمع على هذه الخلافة، لأنه اللي كانوا الخلفاء اللي كانوا بالدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية بتسميهم خليفة، لكن هل كل المسلمون اجتمعوا تحت أمرهم؟ لا، ابتداء من معاوية رضي الله تعالى عنه ومن بعده بدأت بعض الأمصار وبعض البلاد وبعض المسلمون يخرجون من طوع الأمير، فكانت الخلافات دائرة في بلاد المسلمين. لكن خلافة على منهاج النبوة هذا كان فقط في زمن الخلفاء الأربعة الأوائل. فعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ستكون في آخر الزمان بعد ما يخلص الحديث خلافة على منهاج النبوة، يعني من المبشرات أن الخلافة التي ستنزل في الأرض المقدسة في بيت المقدس ستكون صفتها أن المسلمين في الأرض كلهم سيكونون تحت راية الخليفة الذي سيكون في بيت المقدس، تدل على أن الخلافة في آخر الزمان ستجمع المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا. وتكلمنا عن معنى العاض أو العضود في رواية أخرى. فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا. وتكلمنا عن الملك الجبري. فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. رواية أخرى رواها الطبراني، واسمعوا لهذه الرواية. وقال الهيثمي رجال ثقات: قال صلى الله عليه وسلم: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة. قال العلماء: شو يعني ملكا ورحمة؟ الملك في شيء من السلبيات، لكن لا يمكنك أن تنزع الخير من الفترة التي أقيم فيها في الأمة ملكا. فعلى سبيل المثال، فترة حكم معاوية رضي الله تعالى عنه للمسلمين كانت من أفضل الفترات، وحدث فيها هدوء وسكينة وفتوحات وازدهار، لكن هذا كان في فترة الملك. لذلك هذا الحديث يبين الحديث اللي قبله: ملكا ورحمة. زد على ذلك قال: ثم يتكادمون عليها تكادم الحمير. بعد الملك، لأنه الملك هون جمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام الملك العضود والملك الجبري. بعد الملك الجبري بآخره قال عليه الصلاة والسلام: ثم يتكادمون عليها، يعني يتقاتلون عليها. على شو؟ على الملك، على الكرسي. تكادم الحمير، كيف أعزكم الله الحمير تتقاتل تتصارع فيما بينها. وهذا يعني هذا مش ضرب بالغيب إذا قلنا أن الآن الذي ينظر إلى تقاتل الملوك فيما بينهم وخوفهم على الكراسي وتمسكهم بالكراسي يرى حقيقة هذا الأمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالجهاد، يعني بالفترة اللي حيصير فيها زلزال للملك الجبري وقروب سقوطه وقبيل نزول الخلافة، هذه الفترة لابد للأمة أن تقوم فيها بالجهاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أفضل جهادكم الرباط. ما الرباط؟ الرباط هو أن تعلم الثغر الذي وضعك الله جل جلاله فيه، وأن تبقى فيه وإن لم تكن تقاتل العدو. فقلنا فيما سبق وأعيد وأذكر أن كل من بقي من إخواننا وأخواتنا في هذه الأيام في هذه البلاد، في بلاد الشام، مع وجود العروضات الكثيرة المغرية للسفر إلى بلاد أمريكا وأوروبا وغير ذلك، وقرر الأخ الحبيب أو الأخت الكريمة البقاء في هذه البلاد، مش لأنه مش حامل باسبور ولا لأنه ما بيطلع له فيزا وتأشيرة، لا، سهلت له الأمور وقدمت له العروضات، وهو يعلم أن البقاء هنا صعب وقد يواجه كثيرا من الصعوبات في هذه الأيام بالذات، نوى أن يبقى تحت نية الرباط، فهو يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالذي بقي في بلاد الشام في هذه الأيام هو مرابط، وبإذن الله يندرج تحت هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أفضل جهادكم الرباط. على جميع الأصعدة، العلماء والفقهاء والمدرسون والأطباء والمهندسون والتجار وغير ذلك، كل من بقي وحرك عجلة الحياة على صعيد الدنيا والدين فهذا مرابط وله أجر الجهاد. واسمع هذا الجمال، قال صلى الله عليه وسلم: وإن أفضل رباطكم عسقلان. أفضل المرابطين، كل المرابطون في بلاد الشام يندرجون تحت المرابطين، لكن أفضل المرابطين هم مرابطو عسقلان. عسقلان معروفة هي المنطقة التي تنضم إليها غزة، يعني غزة من عسقلان، لكن عسقلان أكبر من غزة، فواحدة من مناطق عسقلان غزة. وهذا الحديث في الصحيح، ويوجد الكثير من الروايات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل الجهاد وفضل الرباط في غزة وفي عسقلان. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يعتبر غزة هي عسقلان وعسقلان هي غزة. فمن قرأ في ترجمة الإمام الشافعي فمرة قال عن نفسه ولدت في غزة، ومرة قال عن نفسه ولدت في عسقلان. فالإمام الشافعي إمام غزاوي من الأرض المقدسة المباركة، هذا مما لا يعلمه كثير من الناس. روى الحاكم في المستدرك عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بدأ هذا الأمر حين بدأ بنبوة ورحمة، ثم يعود إلى خلافة، ثم يعود إلى سلطان ورحمة، ثم يعود ملكا ورحمة، ثم يعود جبرية تكادمون تكادم الحمير أيها الناس عليكم بالغزو والجهاد، تأكيد على الرواية التي قبلها. روى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يا إخواني حيكون بمثابة تسلسل لأحداث آخر الزمان، وطبعا سنقف بإذن الله جل جلاله عند كل مقطع من مقاطعه بحلقة خاصة. وهذا الحديث من أكثر الأحاديث التي يعتمد عليها الذين يتكلمون في فتن آخر الزمان وعلامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، وهو واحد من عدة أحاديث، لكنه حديث أصل في هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبيه ثم قال إن هذا الحق كما أنك هاهنا. كيف أنت شايفني هلأ وشايفك وسامعني وسامعك؟ الحق فيما أخبرك به كما أنك الآن جالس معي تسمعني وتراني. سأعيد الحديث لأنه مهم في التسلسل. هذا الحديث أقول لابد أن يحفظ، اللي بده هذا العلم اللي عم بتكلم فيه يتقنه، هذا من الأحاديث التي لابد أن تحفظ لأن فيه تسلسل. طبعا هذا ليس بمفرده يبنى عليه، يوجد أحاديث أخرى، لكن هذا الحديث فيكم تقولوا هو الرابط بين علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى. عمران بيت المقدس اللي حنحكي شو المقصود منه، عمران بيت المقدس وخراب يثرب وخروج الملحمة وفتح القسطنطينية، هول الأربعة علامات ساعة صغرى ولا كبرى؟ صغرى. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد فتح القسطنطينية خروج الدجال. خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى. طب علامات الساعة الكبرى مش بس خروج الدجال، في عندنا أكثر من علامة من علامات الساعة الكبرى، لذلك لابد من أن نأتي بالأحاديث التي وردت فيها علامات الساعة الصغرى والكبرى كلها، ثم نضعها مع بعضها ونستنبط منها العلامات الساعة الصغرى والكبرى. لكن الاستشهاد في هذا الحديث في بيان معنى عمران بيت المقدس. قال كثير من العلماء أن العمران المقصود منه هنا نزول الخلافة في البيت المقدس في الأرض المقدسة، وهلأ حنحكي شو يعني كلمة نزول الخلافة وسنمر عليها بعد قليل بإذن الله جل جلاله. قال العلماء أن العلو الذي بلغه اليهود الآن من علاماته كثرة العمران، ومعروف الآن التطور الذي وصل إليه اليهود في العمران وفي التكنولوجيا وغير ذلك، هذا كله موجود الآن في الأرض المقدسة وما حولها، أفخم أنواع المباني وأفخم أنواع التطورات والتكنولوجيا وغير ذلك موجود في تل أبيب وما حولها. طيب قال صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس، يعني الوقت الذي ستنزل فيه الخلافة ستعمر سيعمر المسلمون بيت المقدس. هل سيعمر المسلمون بيت المقدس بأنفسهم؟ جل العلماء على أن العمران هو الذي سيكون قد أقامه اليهود، هو الذي سيورثه الله جل جلاله للمسلمين. الدليل على ذلك ما فعله فرعون. فرعون لأربعين سنة يبني القصور، ثم عندما أهلكه الله جل جلاله بلحظات، ما الذي أكرم الله تعالى به من كان مع موسى عليه السلام؟ قال جل جلاله: كم تركوا من هن؟ فرعون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. شو صار بعدين؟ كذلك وأورثناها قوما آخرين. خرج فرعون ومن معه من القصور، أهلكهم الله، دخل موسى ومن معه إلى ملك بني إسرائيل، أورثهم الله جل جلاله هذا الملك بدون تعب. لذلك جل العلماء يقولون أن العمران الذي يجتهد عليه اليهود وينفقون عليه الأموال سيورث الله جل جلاله هذا العمران للمرابطين المجاهدين الذين سيفتح الله على أيديهم بيت المقدس من غير تعب. وهذا يا إخواني مش بس بزمن موسى عليه السلام صار، وين صار كمان بأمتنا؟ حسنت، بلاد فارس. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لسراقة بن مالك ووعده بسوري كسرى؟ اللي مذكرين بالسلسلة شو حكينا عن كسرى؟ شو عمل؟ هرب من المدائن، مش كان بالمدائن، هرب من المدائن وترك كل الذهب اللي عنده. فإجا سعد بن أبي وقاص قال له: تعال يا سراقة، أنت النبي صلى الله عليه وسلم وعدك بالسوري، تفضل هاي كل الذهب تاركه كسرى. كسرى ترك كل الذهب وترك كل القصور ومشي. فأورث الله تعالى المسلمين المجاهدين في بلاد فارس كل كنوز كسرى. وحكينا برجعوا للسلسلة، حكينا قديش قدرنا تقريبا لكل واحد طلع له من الغنائم، قدرناها بأكثر من 2 مليون أو 3 مليون دولار لكل مجاهد كان في فتح القسطنطينية. طيب ربنا جل جلاله أخبرنا، قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، اتركوهم، ثم تكون عليهم حسرة. أنت بتحسر أنت؟ الحسرة من معانيها متى تكون؟ أيوة، عندما يكون معك شيء وتفقده ويذهب لغيرك تحسر، لما لم يبقى معي؟ ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. عمران بيت المقدس، فإذا من معاني عمران بيت المقدس نزول الخلافة فيها. طيب ما المقصود بالعمران وما المقصود بالخراب؟ هل الخراب خراب يثرب؟ طبعا شو هي يثرب إخواني؟ المدينة. هل خراب يثرب المقصود منه دمارها؟ لا، قال كثير من العلماء أنه في آخر الزمان عندما ستنزل الخلافة في بيت المقدس والأرض المقدسة سيذهب كثير من أهل المدينة إلى الأرض المقدسة. وقال كثير من العلماء في تفسير آخر أنه عند نزول الخلافة في الأرض المقدسة وفي بيت المقدس سيتوجه كثير من الناس بسبب طول الشوق والفقد الذين كانوا يتوجهون كثيرا إلى مكة والمدينة سيتوجهون إلى بيت المقدس. يعني هلأ الواحد كل ما جمع له قرشين بقول لك: يا رب يلا بدنا نرتب أمورنا، نطلع العمرة، بدنا نطلع الحج، بدنا نزور مكة ونزور المدينة. وزيارة المدينة كما هو معلوم عند كثير منكم أنها ليست من أركان لا العمرة ولا الحج. يعني إذا واحد مضطر، طبعا هي الأدب أن تزور المدينة، مش من الأدب أنك تطلع على مكة وتحج وتعتبر ما تزور المدينة، لكن ليست من أركان. يعني إذا راح واحد اعتمر أو حج وما زار المدينة، حجه مقبول وعمرته مقبولة، لكن من الأدب أن تزور المدينة على سكنها أفضل صلاة وسلام. فعندما تفتح تنزل الخلافة في الأرض المقدسة ويفتح البيت المقدس للمسلمين سيتوجه كثير من المسلمين ممن كانوا يزورون المدينة إلى المسجد الأقصى فهذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم خراب يثرب، يعني لن تكون بنفس الإقبال، لن يكون عليها نفس الإقبال الذي كان قبل فتح بيت المقدس. وفسر البعض كما أخبرناكم أن كثيرا من أهل المدينة سيلتحقون في المسجد الأقصى، إما للزيارة، لأن أهل المدينة كثير منهم من المؤمنين سيلتحقون بجند الشام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان جنود مجندة، جند بالعراق وجند باليمن وجند بالشام. فقال ابن حوالة: يا رسول الله بما تنصحني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنصحك بأن تلتحق بجند الشام الذين سيكونون في الشام، وأفضل جند، أفضل تفسير بهؤلاء الذين سيكونون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس أو في عسقلان وغزة وما حولها. فسيلتحق قسم كبير من أهل المدينة بأهل الشام في زمن الخلافة، إما للالتحاق بهذا الجيش والجهاد في سبيل الله في تلك الحقبة المباركة، أو لزيارة المسجد الأقصى. هذا يعني أفضل ما مررت عليه من تفسير في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب. شوف الرواية اللي بعد اللي رواها الطبراني في معجمه الأوسط: يقول حدثنا إبراهيم عن الحجاج ابن الحجاج عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تذكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل مسجد رسول الله، مسجد أيما أفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس؟ أيما، صيغة سؤال، أيما أفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بيت المقدس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من أربع صلوات فيه، يعني في المسجد الأقصى. الآن الشاهد: ولا نعم المصلى هو، عن شو يعني؟ مسجد الأقصى. ولا يوشكن أن يكون للرجل مثل سية قوسه، سية القوس يعني طرفين القوس، هل القوس بيكون مقوس؟ سية القوس يعني شغلة المتر تقريبا، مثل سية قوسه من الأرض، حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. فسر العلماء هذا الحديث على أمرين: إما تفسير معنوي، يعني إنك أنت يكون لك شقفة أرض ولو هي متر بالمسجد الأقصى أو بالأرض اللي حول المسجد الأقصى، إذا وقفت فيها تشوف المسجد الأقصى خير لك شعورا وأمنا وأمانا من الدنيا بما فيها، لأنك ستكون تحت ظل الخلافة. وفسر البعض هذا الحديث تفسيرا حقيقيا ماديا، أنه في آخر الزمان سترتفع أسعار العقارات في المسجد الأقصى إلى أن يصبح ثمن متر الأرض في الأرض التي تحيط بالمسجد الأقصى تساوي أمتار، بل آلاف الأمتار من غيرها من البلاد. هنيئا لمن يسكن أكناف المسجد الأقصى، وهنيئا للمرابطين الذين تأتيهم العروضات بملايين الدولارات ليبيعوا بيوتهم وراضيهم ليخرجوا من المسجد الأقصى وأكناف المسجد الأقصى وهم يرابطون. فبإذن الله جل جلاله سيكرمهم الله جل جلاله إن شهدوا هذا الزمان أن المتر الواحد، من باب التقدير يعني، هي الرواية قال فيها صلى الله عليه وسلم سية قوسه أو سية قوسه باختلاف الروايات، هذا المتر خير له من الدنيا جميعا، لأنه سيشعر بالأمان لأنه تحت ظل الخلافة، أو خير له من الدنيا جميعا حقيقة من ناحية الأسعار. فاللي قادر يخذ له إن شاء الله في الأيام القادمة شي متر في المسجد الأقصى يتوكل على الله عز وجل. وأنا أقول لكم أكثر من ذلك، هذا ليس في المسجد الأقصى فحسب، بل إن شاء الله، إن شاء الله في كل بلاد الشام، لأنها أرض المحشر. سيحشر الناس إليكم وسيأتي إليكم الصادقون من أهل الإيمان من كل بقاع الأرض، من العرب ومن العجم. جايين بعد إن شاء الله حلقة المهدي، عندنا حلقة الملحمة الكبرى سنتكلم فيها عن الذين سيكونون في الملحمة الكبرى، وكيف سيجتمعون في بلاد الشام، وكيف أن الملحمة الكبرى ستكون في هذه البلاد. فهنيئا لكم الرباط. من الأحاديث التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام عن نزول الخلافة، قال عليه الصلاة والسلام، وذكرنا الحديث الأسبوع الماضي عندما وضع يده على رأس ابن حوالة، قال: يا ابن حوالة إذا نزلت الخلافة في الأرض المقدسة. من جميل ما فسر العلماء، العلماء يقفون عند المصطلحات. قال عليه الصلاة والسلام إذا نزلت، شو يعني إذا نزلت؟ من جميل ما سمعت وقرأت في تفسير هذه الرواية أنه سيكرم الله جل جلاله المسلمين في آخر الزمان بقوة، وستكون الخلافة قد بدأت في عدة مناطق حول البيت المقدس، حول المسجد الأقصى، ثم ستكون خاتمة هذه البدايات. يعني خلينا نقول لكم شغلي بالفتن، بحلقة الفتن اللي حكينا فيها عن حلقة عن فتنة الأحلاس وبعدين السراء وبعدين دهيماء. حكينا بفتنة السراء أنه هذه الفتنة سيكون فيها اجتماع للأمة على خليفة من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ليس من آل بيتي، وقلنا تفسير العلماء في هذا. وشبهه النبي عليه الصلاة والسلام مثل شو؟ مثل شو شبهه؟ مثل ورك على مثل ضلع على ورك، تمام؟ معروف الضلع ومعروف الورك، هذا الورك مثل ورك على ضلع، الضلع بيكون رفيع وبسيط. فإذا عم بيقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه البدايات في هذه فترة الفتن ستبدأ الأمة بالاجتماعية فيها، ولن تنزل الخلافة حتى تتحضر الأمة ما قبل الخلافة للخلافة. لكن عند انتهاء هذا التحضر فيما حول بلاد الشام والمسجد الأقصى تختم هذه النهايات كلها في البيت المقدس في المسجد الأقصى بخلافة راشدة مباركة. وقلنا أن هذه الخلافة الراشدة سيكون كل المسلمين في الأرض تحت راية الخليفة الذي سيكون في المسجد الأقصى. من الوقفات المهمة التي ينبغي أن نقف عليها أن هذه الخلافة ليست التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقف اليهودي خلف الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. لا، هذا الكلام حيكون عند الدجال، هذا الكلام حيكون بعد الملحمة الكبرى. أنا بهمني التسلسل عندكم، نحن عم نتكلم عن خلافة، هذه الخلافة ستكون قبل الملحمة الكبرى، وهذه الخلافة ستكون قبل نزول الدجال. هذا الحديث اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بكلام الحجر والشجر سيكون في فترة نزول الدجال، هذه مسألة مهمة. بأحد الروايات أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول خلافة قال عدتم كما كنتم قبل النبوة. قبل النبوة يا إخواني كيف كان حالة الناس؟ جاهلية، قوي يأكل الضعيف، انتشار الفحش والخمور والزنا والهرج والمرج. قبيل نزول الخلافة من باب تقريب الصورة حتى ما حدا يمسك عليه ممسك، من باب تقريب الصورة كيف حالة الأمة اليوم؟ كثرة هرج مرج قتل فتن. فقبيل نزول الخلافة غالب أحوال الأمة حتكون مثل هالأحوال، بل قد تكون أشد، مثل ما كانت أحوال الأمة قبل نزول النبوة. عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن خلافة هذا يعني أن خلافة حقيقية، لا كما سمعت البعض فسرها أنه هو مثل حيكون تجمع أمم أو تجمع فيدرالي أو وحدة دول، أنه حيصير في وحدة عربية أو جامعة دول عربية حتقوى. البعض قال لك أنه الخلافة المقصود منها بآخر زمان جامعة الدول العربية حتقوى، شيلك من كل هالكلام، سيبك من جامعة الدول العربية والأمم والفيدرالية وغير ذلك، ستسقط كل هذه الأمور ولن يقوم إلا خلافة كما أخبر النبي عليه السلام. خلافة يعني خلافة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستكون على منهاج النبوة. بتعرف شو يعني منهاج النبوة؟ على منهاج النبوة يعني كما كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يطبقون كل تعاليم الإسلام، فكل تعاليم الإسلام ستطبق في زمن الخلافة في آخر الزمان كما كانت تطبق زمن الخلافة الأولى. هيك يعني على منهاج النبوة. لذلك أيها الأحبة في الله هذه الأمور لابد أن نحيط بها حتى نعلم ما معنى الخلافة التي نسأل الله جل جلاله أن يقر عيون الأمة فيها قريبا، ستنزل بإذن الله جل جلاله في الأرض المقدسة وسيعم العدل بعدها بإذن الله تعالى. من هو المهدي؟ ما صفاته؟ ما اسمه؟ ما شكله؟ أين سينزل؟ كيف سينزل؟ من سيقف معه؟ ما الفرق بينه وبين غيره من الذين يدعون أنهم من المهديين؟ إن مد الله في أعمارنا نبين ذلك إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.